بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف وفقه الله تعالى في الحج: المسألة الثالثة. المسألة الثالثة من مسائل الحج. المسألة الأولى في أهمية معرفة باب الحج، لأنه لا يجوز للمرء أن يتكلم في الفرائض وهو لم يعرف باب الحج، لأنه يرد أن فلانا يرث أن الأخت تأخذ النصف، وأن البنت تأخذ النصف، والزوج يأخذ النصف، والأم تأخذ الثلث وتأخذ السدس، والزوج يأخذ النصف ويأخذ الربع وهكذا. فما يجوز له أن يفتي بمعرفته هذا حتى يعرف باب الحج، لأن البنت والأخت وبنت الابن وبنت ابن الابن وهكذا ترث، لكن قد تكون محجوبة، ممنوعة من الميراث بالكلية أو ممنوعة من أوفر حظيها. هذه المسألة الأولى، أهمية باب الحجب. المسألة الثانية في تعريف الحجب لغة واصطلاحا. في اللغة الحجب هو المنع، يقال حاجب بمعنى مانع، فتعريف الحجب لغة هو المنع، وتعريفه اصطلاحا هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. يمنع قام به سبب الإرث، مثلا هو أخ لأم، أخ لأم يرث، قام به سبب الإرث، لكن وجد بنت، البنت تمنعه من الإرث، وجد أب يمنعه من الإرث، يمنعه من الإرث، المحجوب ممنوع من الإرث، من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. هالك عن أم وأخ لأم، يكون للأم الثلث. هالك عن أم وأخوين لأم، يكون للأم السدس لوجود الأخوين لأم. فهم ما منعوا الأم من الميراث بالكلية، وإنما منعوها من أوفر حظيها، فحظاها أن ترث الثلث أو السدس، منعاها من الثلث إلى السدس، ما حجبوها من الميراث بالكلية، وإنما حجبوها من النصيب الأكبر إلى النصيب الأقل. وهذا معنى قوله: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. هذا تعريف الحاجب. المسألة الثالثة، ترى مكتوبة عندكم المسألة الثانية غلط، لأن الأولى تقدمت والثانية كذلك وهذه الثالثة. المسألة الثالثة وهي بيان أنواع الحجب. بيان أنواع الحاجب. الحجب أنواع: حجب أوصاف، وحجب أشخاص، وحجب حرمان، وحجب أوفر الحظين، كل هذا يسمى حجب، وهذا ما سيؤخذ في هذه المسألة. حجب أوصاف محجوب بوصف، حجب أشخاص محجوب بشخص. حجب الأشخاص ينقسم إلى قسمين كذلك: حجب حرمان، ابن ابن محجوب بالابن، ما يرث الابن مع وجود، ما يرث ابن الابن مع وجود الابن، محجوب بماذا؟ بشخص. حجب حرمان، حجب نقصان، حجب نقصان، هلك هالك عن زوج وأخت، الزوج يأخذ النصف. هلك هالك عن زوج وبنت، الزوج محجوب بماذا؟ بالبنت. حجب حرمان لا، ما يمنع من الميراث بالكلية، وإنما حجب نقصان، يكون نصيبه الربع، حجب من النصف إلى الربع، يعني هذا يسمى حجب نقصان. إذن فالحجب أنواع، من حيث المنع هو حجب أوصاف وحجب أشخاص، يعني محجوب بوصف، محجوب بشخص. المحجوب بوصف هذا وجوده كعدمه، ما ينظر، خلاص انتهى أمره، هذا محجوب بوصف لا حظ له في الفرائض. محجوب بشخص هذا يكون نوعان: حجب حرمان وحجب نقصان. فمثلا محجوب بوصف رقيق كافر قاتل، هذا محجوب بوصف، هذا وجوده كعدمه كأن لم يكن. هلك هالك عن ابن رقيق وابن ابن ابن ابن عم. لمن يكون المال؟ لابن العم وان كان نازل، والابن رقيق لانه محجوب بماذا؟ بوصف الرق، لانه ياخذ المال لو ورث، اخذ المال واعطاه سيده، سيده مع اجنبي، يسمى هذا محجوب بوصف. اخر هالك عن ابن ابن ابن ابن اخ وابن كافر. المال لمن؟ لابن الاخ وان كان نازل، والابن ما يعطى لأنه كافر، لا توارث بين أهل ملتين، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فلا نصيب له في الميراث. محجوب بشخص هذا؟ لا، محجوب بوصف كونه كافر، وجوده كعدمه لا يؤثر على أحد. ومثله كذلك المحجوب بوصف قاتل، هالك عن ابن قاتل وابن ابن ابن ابن ابن عم. المال يكون لابن العم وإن كان نازلا، ويحرم منه الابن القاتل لأنه تعجل شيئا قبل أوانه فعوقب بحرمانه. كان يكون الابن شقي شرير، استبطأ حياة أبيه وأقدم عليه وقتله ليأخذ ماله، هل يأخذ المال؟ لا، أدام ثبت تبين أنه قاتل فلا يأخذ من المال شيئا. محجوب بماذا؟ بوصف، ما هو محجوب بشخص، محجوب بوصف بكونه قاتل، محجوب بوصف بكونه رقيق، محكوم بوصف بكونه كافر، وهكذا. نعم، اقرأ. الحجب نوعان، حجب أوصاف، ويكون في من اتصف بأحد موانع الإرث الثلاثة، الرق أو القتل أو اختلاف الدين. هذه الأوصاف التي تمنع الشخص من الميراث، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني. هذه الثلاث تسمى أوصاف وتسمى حاجبة، وتمنع الشخص من الميراث. حاجب بوصف، يعني وصف به، مثل تقول هذا عالم، هذا فقيه، هذا شاعر، هذا وصف. تقول هذا قاتل، هذا وصف. تقول هذا رقيق، هذا وصف. هذا كافر، هذا وصف. فهذا يسمى حجب بأوصاف، يعني يمنعه ما دام متصف بهذه الصفة فإنه يمنع من الميراث. حجب بوصف، وهي الأوصاف التي تحجب ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين، وهذه تقدمت في موانع الإرث. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، هذا يسمى محجوب بوصف، والمحجوب بوصف وجوده كعدمه، يعني كأنه لم يكن. هلك هالك عن ابن كافر وابن ابن مسلم. المال يكون لمن؟ لابن الابن، حتى وإن كان هو ابن الكافر. هذا أبوه ما يأخذ شيء لكونه كافر، وابنه مسلم يأخذ الميراث. هلك هالك عن أخ كافر وابن أخ مسلم. المال يكون لابن الأخ المسلم. هلك هالك عن أم كافرة وجدة مسلمة. من يكون المال؟ من يأخذ السدس؟ تأخذ السدس الجدة، ولا تمنعها الأم من الميراث، لأن الأم قام بها وصف يمنع ميراثها، فينتقل الميراث لمن بعدها. نعم. وحجب أشخاص، حجب أشخاص يعني حجب بشخص، وجود هذا الشخص. ابن ابن حجب بمن؟ بالابن. ابن أخ حجب بالأخ. أب وجد، حجب الجد من الميراث بالأب. أم وجدة، حجبت الجدة من الميراث بالأم. هذا الحجب بأشخاص، يعني شخص وجوده هو الذي منعه من الميراث. وحجب أشخاص أي بسبب وجود أشخاص، فهو منع شخص معين من الإرث بالكلية، أو من فرض مقدر إلى فرض أقل منه لوجود شخص آخر. حجب أشخاص يكون نوعان: حجب بالكلية مثل ابن ابن محجوب بالابن، ابن أخ محجوب بالأخ، جد محجوب بالأب، هذا حجب الكلية. حجب من أوفر حظيه مثل أم وأخوان لأم. الأخوان لأم ما يحجبان الأم من الميراث بالكلية، وإنما يحجبانها من الثلث إلى السدس. زوج وبنت، الزوج له النصف الأصل، لكن وجود الفرع الوارث حجبه من النصف إلى الربع. زوجة وابن، الزوجة تأخذ الثمن، لكن وجود الابن حجبها من الميراث بالكلية؟ لا، وإنما حجبها من الربع إلى الثمن. فالحجب بأشخاص قد يحجب من الميراث بالكلية، مثل ابن ومعه ابن ابن، أخ وابن أخ، أب وجد، يكون محجوب الثاني بالكلية، يكون محجوب من أوفر حظيه. زوج يأخذ النصف، وجد معه بنت يأخذ الربع، تحجبه من النصف إلى الربع. زوجة وبنت، زوجة تأخذ الثمن، ليس لها الربع، لها الربع لولا وجود الفرع الوارث، فوجود الفرع الوارث يمنعها من الربع إلى الثمن. أم وأخوان لأم أو لأب أو شقيقان، مثلا للأم السدس، أليس للأم الثلث؟ نعم، لكن وجود الأخوين حجباها من الثلث إلى السدس. حجباها حجب حرمان؟ لا، وإنما حجباها حجب نقصان. نعم. والفرق بين حجب الأوصاف وحجب الأشخاص أن المحجوب بالوصف وجوده كعدمه، فلا يحجب أحدا لا حرمانا ولا نقصانا. هذا هو المحجوب بوصف، كأنه لم يكن، كأنه غير موجود إطلاقا، هذا ليس له شيء ولا يؤثر على أحد. محجوب بوصف يعني كافر أو رقيق أو قاتل، هذا وجوده كعدمه. أما المحجوب بشخص فقد يؤثر وهو غير وارث، مثل هلك هالك عن أم وأب وأخوين، للأم السدس، لما لم تأخذ الثلث؟ لوجود الأخوين، حجباها من الثلث إلى السدس. هل يرثان؟ ما يرثان مع الأب، الإخوة ما يرثون مع الأب قولا واحدا. إذن حجبوا أمهم ولم يرثوا شيء. قد يحجب المرء وهو غير وارث، هذا المحجوب بأشخاص. الحجب بأشخاص بخلاف الحجب بأوصاف فإنه لا يؤثر، مثلا هالك عن أم وأب وسبعة إخوة كفار، هل ماذا تأخذ الأم؟ تأخذ الثلث، لأنها كأنها هي والأب وحدهم، ما في سبعة إخوة؟ سبعة إخوة لكنهم كفار، وجودهم كعدمهم، لا يؤثرون على أحد، ما يحجبون. والفرق بين حجب الأوصاف وحجب الأشخاص أن المحجوب بالوصف وجوده كعدمه، فلا يحجب أحدا لا حرمانا ولا نقصانا. والمحجوب بشخص لا يحجب أحدا حرمانا، وقد يحجبه نقصانا. وقد يحجبه نقصان كما عرفنا في الإخوة مع الأم. وحجب الأوصاف يتأتى دخوله على جميع الورثة. حجب الأوصاف يتأتى على جميع الورثة، ما يقال ما يتأتى على الأب ولا على الأم ولا على كذا، لا، يتأتى. يكون الأب كافر، يكون الأب رقيق، يكون الأب قاتل، تكون الأم كذلك، يكون الابن كذلك، وهكذا. فحجب الأوصاف يتأتى على جميع الورثة. وحجب الأشخاص منه ما يدخل على جميع الورثة ومنه ما يدخل على بعضهم، والحجب بالأشخاص حجب الأشخاص قد يتأتى على جميع الورثة يحجب، وقد لا يتأتى على جميع الورثة، مثل حجب الأشخاص، حجب أبناء الإبن وحجب الإخوة وحجب أبناء الإخوة وحجب الأعمام وحجب أبناء الأعمام، كل هؤلاء يمكن يحجبون بإبن، إبن واحد يحجب هؤلاء كلهم، كذلك أب يحجب الإخوة وبنوهم ويحجب الأعمام وبنوهم ويحجب الأجداد ويحجب عدد كبير، لأنه لا يحجب الإبن، ما يحجب الأب لا يحجب الإبن. ومنه ما يدخل على بعضهم. والحجب بالأشخاص نوعان، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. اقسم، هلك هالك عن أخ لأب، وأخ شقيق كافر. المال للأخ لأب، والأخ الشقيق محجوب بماذا؟ بوصف. هلك هالك عن أخوين، الشقيق قاتل والذي لأب وآخر لأب، هلك هالك عن أخوين أحدهما شقيق قاتل والآخر لأب. المال للأخ لأب، والأخ الشقيق محجوب بوصف، كونه كافر أو كونه قاتل يمنعه من الميراث. هلك هالك عن ابن رقيق وأخ حر، المال للأخ الحر ولا يأخذ الابن الرقيق شيئا لكونه رقيق. هلك هالك عن ابن وابن ابن، عن ابن وابن ابن، المال لابن الابن وليس للابن شيء، لا المال للابن وليس لابن الابن شيء، لأن ابن الابن محجوب بماذا؟ بالابن محجوب. هلك هالك عن ابن نصراني وأخ يهودي وعم مسلم، المال للعم المسلم ولا يرث اليهودي ولا النصراني من المسلم شيئا. هلك هالك عن بنت مسلمة وأخ وابن وابن كافر، عن بنت مسلمة وابن كافر، المال للبنت المسلمة فرضا وردا وليس للابن الكافر شيء. وهكذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.